بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان السلف والأئمة قديما وحديثا يحذرون من المبتدعة وبالأخص البدع العقدية، ويحذرون من البدع نفسها. وما ذاك إلا أن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، وذلك لأن المعاصي يتوب صاحبها، يعترف بأنه مذنب، وأما البدع فإنه يستحسنها ويقر بأنها صواب وحق. لذلك تقل الحيل في إقناع المبتدعة رغم ما يقام عليهم من الحجج، ويبين لهم من الأدلة. ولكن لما تلقوا تلك البدع من مشائخهم ومن آبائهم وأجدادهم وثقوا بأنهم على حق واستصوبوا آراءهم وتمسكوا بما كانوا عليه، ولو أتيتهم بكل آية ما اتبعوك وما تقبلوا منك. من أقدم البدع العقدية بدعة الخوارج، سموا بذلك لأنهم خرجوا عن الطاعة وخرجوا على الأئمة وخرجوا على المسلمين، خرجوا عن طاعة ولاة الأمر، معنى أنهم نبذوا طاعتهم وصرحوا بمخالفتهم. كذلك أيضا سلوا السيوف على ولاة الأمر واستباحوا القتال لهم. كذلك أيضا استحلوا قتال المسلمين مهما كانوا الذين خالفوهم في هذا المعتقد، استحلوا قتالهم، فلذلك سموا خوارج لخروجهم عن الطاعة ولخروجهم على المسلمين بالأسلحة. أول الفرق خرجوا، وأول البدع هم الخوارج. وردت فيهم أحاديث كثيرة، وذلك لأنهم خرجوا في عهد الصحابة. كان أول خروجهم في سنة 36 بعد الوقعة التي بين أهل العراق وأهل الشام وتسمى وقعة صفين، خرجت فيها هذه الطائفة. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هكذا ورد في الحديث. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما قسم مرة بعض المال قال له رجل يقال له ذو الخويصرة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفي رواية قال: يا محمد اعدل. فقال: ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال: إن من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. والأحاديث فيهم كثيرة، رواها جماعة من الصحابة، موجودة في الصحيحين وفي أحدهما وفي خارجهما، وسموا في بعض الروايات كلاب النار. وورد أنهم أو أن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاة أولئك الخوارج وصيامهم مع صيامهم، بمعنى أنهم أهل جد في العبادة ونشاط. إن كان خروجهم بعد مسألة أو بعد وقعة التحكيم، وذلك لأن أهل الشام وأهل العراق لما اقتتلوا اصطلحوا على أن يجعلوا حكمين، حكما من أهل العراق وحكما من أهل الشام. فلما اختاروا الحكمين وظهر حكمهما انتقدت هذه الطائفة هذا التحكيم، انتقدوا عليا رضي الله عنه، كانوا في قوم علي، فأنكروا عليه هذا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وقالوا حكمت الرجال. ثم إنه أراد أن يقنعهم فما قنعوا، بل انعزلوا. انعزل منهم من جيش علي نحو 12,000، ولما اعتزلوا صاروا يقتلون كل من لقوه من المسلمين، وكان من عقيدتهم أنهم يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. ثم عاثوا في الأرض فسادا، من عقيدتهم أنهم لا يدينون إلا بالقرآن، لا يعترفون بالأحاديث ولا يعملون بها، وإنما يقتصرون على ما في القرآن. من عقيدتهم أن أهل المعاصي مخلدون في النار، وأن من دخل النار فإنه لا يخرج منها بل يبقى فيها. من أدلتهم قول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، مع أن الآية في الكفار، ويستدلون بقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، والآية في الكفار والمشركين. وكذلك أيضا من أدلتهم قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يدعون أن كل من دخل النار فإنه من أهل الخزي، وكيف يكون أهل الخزي من أهل النجاة؟ لا شك أن هذا كله مما تشبهوا به. من عقيدتهم إنكار الشفاعة مع كثرة الأحاديث التي وردت فيها لأنهم لا يقبلون السنة ولا يعملون إلا بالقرآن بالآيات. هؤلاء الخوارج لما اجتمعوا اتخذوا بلدة حروراء مستوطنا لهم ومستقرا، فصاروا يسمون الحرورية نسبة إلى بلدة في العراق اسمها حرورة. وفي حديث عن عمرة أنها سألت عائشة وقالت: ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الحائض؟ فأنكرت عليها وقالت: أحرورية أنت؟ قال العلماء: إن الحرورية هم الخوارج، يكلفون الحائض أن تقضي الصلوات التي تركتها في زمن الحيض كما تقضي الصيام، فهذا من تكلفهم وتشددهم. اشتهر أنهم لقوا رجلا من الصحابة، ولما لقوه ولم يكن على طريقتهم قتلوه بعد أن بقروا بطن امرأته وهي حامل وقتلوه. فلما فعلوا ذلك عرف أنهم يسعون في الأرض فسادا وأنه لا بد من قتالهم. ثم اشتهر أن علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، يعني ليجادلهم في شبههم، وكان رضي الله عنه عالما بالأحكام. فلما جاء إليهم سألوه وقال لهم: ماذا تنكرون؟ فقالوا: أولا أن عليا حكم الرجال، جعل الحكم للرجال مع أن الحكم لله، يستدلون بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فأجابهم ابن عباس بأن الحكم الذي لله نحن نقول به، ولكن إنما يظهر الحكم على أيدي الحكام، فالله تعالى أمر بالعدل. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيقول: إذا كان الله أمر بحكمين لأجل الخلاف بين الزوجين، فكيف لا يحكم بين الطائفتين من المسلمين أو بين أمة الإسلام إذا اختلفوا؟ واستدل أيضا بقول الله تعالى في جزاء الصيد: يحكم به ذو عدل منكم. فإذا كان جزاء الصيد مع أنه قليل كأرنب مثلا أو نحوها، أمر الله بأن يحكم فيه حكمان، فكيف لا يحكم في الخلاف بين المسلمين؟ ولما أجابهم عن هذا قنع كثيرا منهم، انتقدوا عليه بعد ذلك وقالوا إنه قاتل ولم يسبي. فإن كان القتال مباحا فلماذا لا يحل السبي؟ فتعجب من ذلك ابن عباس وقال إنهم مسلمون وإن قتالهم لأجل إطفاء الفتنة، وإن من جملتهم أم المؤمنين، يعني في قتال وقعة الجمل. أيرضى أحدكم أن تكون أم المؤمنين في سهمه، يعني سبيا؟ فأقنعهم بذلك. والحاصل أنه بعدما جادلهم رجع نحو ثلثهم وتابوا، ولكن بقي الكثير منهم وأصروا على المقاتلة وعلى الخلاف. فلم يجد علي رضي الله عنه بدا من أن قاتلهم لكف شرهم، وقال لأصحابه إذا قاتلتموهم لا تتبعوا مدبرا ولا تدففوا على جريح، كما قال ذلك أيضا في وقعة الجمل، أي من انهزم منهم فلا تلحقوه لقتله أو لقتاله، ومن وجدتموه جريحا مذنفا فلا تجهزوا عليه، بل اتركوه إلى أن يموت أو يعيش. ولما سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فماذا نقول فيهم؟ فقال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا، أطلق عليهم أنهم بغاة خارجون عن الطاعة. ينطبق عليهم قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قد عقد الفقهاء في كتاب الحدود بابا لقتال البغاة، وطبقوا الأحكام على من كان على طريقتهم من الخوارج ونحوهم. نقول إن علي رضي الله عنه رأى أنهم تنطبق عليهم الأحاديث التي في خروج تلك الطائفة الذين وصفوا بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أنهم لا يتأثرون به، يقرؤونه ويتدبرونه ويتلونه ولكن لا يجاوز الحناجر، يعني لا يصل إلى القلوب ولا يعتقدون مدلوله. هذا المراد بكونه لا يجاوز حناجرهم. وصفوا بأنهم يمرقون من الدين، أي يدخلون في الدين ثم يخرجون منه دون أن يتأثروا به، دون أن يعلق بقلوبهم أو بأرواحهم شيء منه، كما يمرق السهم من الرمية. السهم شبيه بالرصاصة التي في البندقية، معلوم أن هذه الرصاصة إذا ضربت الصيد دخلت من جانب وخرجت من جانب، إذا خرجت خرجت وهي لم يعلق بها شيء من الدم ولا من الفرث، تخرج وهي صافية سليمة ليس فيها شيء من التلوث. كذلك السهام قديما كانت تعمل من العضاه، يقطعون السهم بقدر السبر أو أقل ويحددون رأسه، ثم يجعلون في الرأس الثاني شعبة، فإذا رموا به فمن شدة ضربه يدخل من جانب في الضبي مثلا ويخرج من الجانب الثاني، يخرج قبل أن يتلوث. يقول في الحديث: ينظر إلى قذذه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى فوقه فلا يرى فيه شيئا، سبق الفرث والدم، يعني لشدة ضربته أنه دخل من جانب وخرج من جانب سبق الفرث والدم، يعني أنهم يدخلون في الدين ثم يخرجون منه ولا يعلق بهم شيء، لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بأعينهم ولا بجوارحهم، لم يتأثروا من الإسلام بشيء. ولا شك أن هذا الوصف قد ينطبق على بعضهم، ولكن الكثير منهم عندهم غلو في الإيمان وغلو في الطاعة وزيادة في التمسك وشدة في التقوى، يعني في قوة الدين وفي التصلب فيه. روي أنهم لما بدأوا في القتال، لما أخذ يقاتلهم علي ومن معه، أخذوا يتنادون ويقولون: الرواح الرواح إلى الجنة، كأنهم جزموا لأنفسهم بأنهم من أهل الجنة. ولما انهزموا وقتل منهم من قتل، كان علي قد سمع صفتهم وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيتهم أن منهم ذو الثدية، أي رجل في عضده مثل الثدي يتدردر كهدي المرأة، عليه شعيرات يعني علامة على أنه منهم. فلما انهزموا قال علي: اطلبوا فيهم ذلك الرجل الذي هذا وصفه. فبحثوا فلم يجدوه، فقال: والله ما كذبت ولا كذبت. ثم ذهبوا أيضا وأمرهم أن يقلبوا الرجال الجثث، فوجدوه مع جملة من القتلى، ف فلما وجدوه ورآه منطبقة عليه الصفات، في بعض الروايات أنه سجد لله شكرا حيث انطبق الوصف عليهم. معلوما أيضا أنهم بعد ذلك بقي لهم بقايا وصاروا في خلافة بني أمية كل حين يخرجون ويخرج طوائف منهم، ولم يزالوا إلى أن اضمحل أكثرهم واقتصروا على بعض عقائدهم أو بعض أعمالهم دون أن يخرجوا أو يقاتلوا كما كان أوائلهم. كان من جملتهم الرجل الذي قاتل عليا رضي الله عنه ويقال له عبد الرحمن بن ملجم. كان أولا من أهل الإسلام ومن أهل السنة، ثم إنه اتصل بكثير منهم فأثروا عليه واعتقد ما يعتقدونه، وقدم خفية العراق وتزوج امرأة واشترطت عليه مهرها أن يقتل عليا، اشترطت عليه مهرها 3000 وعبد وأمة وقتل علي، كما ذكر ذلك بعض الشعراء بقوله 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المهندي. فذكر لها أنه ما قدم إلا لهذا، وذلك لأنهم لما رأوا قوة الإسلام والمسلمين اتفق 3 منهم على أن يكونوا فدائيين، فأحدهم قال أنا أقتل علي، والآخر قال أنا أقتل معاوية، والآخر قال أنا أقتل عمرو بن العاص، واتفقوا على أن يكون ذلك في ليلة 17 من رمضان. الذي قتل عليا جاء في تلك الليلة، فلما كان في آخر الليل قام علي رضي الله عنه يوقظ الناس للصلاة، فاستقبله ابن ملجم وضربه مع رأسه ضربة شديدة فلق بها رأسه، وقال في حالة ضربه لا حكم إلا لله يا علي، فأمر به فمسك. مكث علي يومين أو 3 ثم توفي رضي الله عنه، وقتل ابن ملجم بعده. أما الذي قتل التزم بقتل معاوية فإنه لما تقدم للصلاة ضربه وأصاب ظهره فقبض عليه ولم يتمكن من الإجهاز عليه وقتل، إلا أنه بشرهم بأنه قد قتل علي. روي أنه حبس إلى أن ظهر الخبر. وأما الذي التزم بقتل عمرو بن العاص فإن عمرا في تلك الليلة وكل خارجة ليقوم مقامه في الصلاة، ذلك الذي التزم بقتله ضرب خارجة فقتله، فأدخلوه على عمرو بن العاص فقال أردت عمرا وأراد الله خارجة. وبكل حال ما زال فيهم بقايا، ولا يزال لهم بقايا إلى الآن، ولكنهم تركوا شدتهم وحدتهم، والآثار التي وردت فيهم المرفوعة صريحة في أعمالهم تنطبق عليهم، وتحذير السلف منهم وذكرهم لأفعالهم تبين أيضا سوء معتقدهم وتحذر من أعمالهم ومن انتحالاتهم، ومن جملتها ما ذكر في هذا الكتاب. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني علي بن حكيم الأودي أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن أبي عن زيد بن وهب قال: قدم على علي رضي الله عنه قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة، فقال له: اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال علي رضي الله عنه: بل مقتول قتلا ضربة على هذا يخضب هذا، يعني لحيته من رأسه، عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. وعاتبه في لباسه فقال: ما لكم وللباس؟ هو أبعد من الكذب، وأجدر أن يقتدى بي وأجدر أن يقتدي بي المسلم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: قال علي رضي الله عنه لأهل النهروان: فيهم رجل مكدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم. قال عبيدة: فقلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عاصم الأحول عن عون بن عبد الله قال: بعثني عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الخوارج يكلمون، فقلت لهم: هل تدرون ما علامتكم في وليكم التي إذا لقيكم بها آمن بها عندكم وكان بها وليكم؟ وما علامتكم في عدوكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوكم؟ قالوا: ما ندري ما تقول. قلت: فإن علامتكم عند وليكم التي إذا لقيكم بها آمن بها عندكم وكان بها وليكم أن يقول: أنا نصراني أو يهودي أو مجوسي. وعلامتكم عند عدوكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوكم أن يقول: أنا مسلم. قال: حدثني وهو ابن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: قال أبو جحيفة: إن علي رضي الله عنه حين فرغ من الحرورية قال: إن فيهم رجلا مقدد اليد ليس في عضده عظم في عضده حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات طوال العقد، فالتمس فلم يوجد ثم التمس فلم يوجد. قال: وأنا في من يلتمس فما رأيت علي رضي الله عنه جزع قط أشد من جزعه يومئذ. قالوا: ما نجده يا أمير المؤمنين. قال: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان. قال: كذبتم، إنه لفيهم فالتمسوه. قال: فثورنا القتلى فلم نجده، فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين ما نجده. فسأل عن المكان فأخبر فقال: صدق الله ورسوله وكذبتم، إنه لفيهم فالتمسوه. فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجئنا به، فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم، عليها حلمة كحلمة ثدي المرأة، عليها شعرات طوال العقد. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد وسليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال نعم. أقبل رجل من بني كليم يقال له ذي القويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس، فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف رأيت؟ قال لم أرك عدل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا أدعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، فينظر في النصل فلا يوجد شيء، فينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفرق فلا يوجد شيء، سبق الفرق والدم. قال حدثني أبي قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق قال قال حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر مثل حديث أبي عبيدة وسماه ذا القويصرة. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن ابن أبي إسحاق عن ربي أن عائشة رضي الله عنها لما بلغها قتل المقدج قالت لقد قتل شيطان الردهة. قال وقال سعد بن أبي وقاص لقد قتل جان الردهة. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا سليمان بن داود بن العطار المكي قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال خرج ابن عمر من المدينة يريد الحج فقيل لهم إن الحرورية قد خرجت، فقال أشهدكم أني قد جعلتها عمرة، فلما انتهى إلى البيداء قال إني أشهدكم أني قد كنت جعلتها عمرة وإني قد أضفت إليها حجة. قال حدثني أبي قال أخبرنا هشام بن القاسم قال أخبرنا حزام بن إسماعيل العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو قال دخلت على سهل بن حنيف في المدينة فقلت حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية، فقال أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية لا أزيدك عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوما يخرجون منها هنا وأشار بيده نحو العراق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال قلت هل ذكر لهم علامة؟ قال هذا ما سمعته لا أزيدك. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو كامل قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد بن جهمان قال كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم، فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود عيناه تدرفان، قال فقلت بأبي أنت يا أبا بلال ما شأنك؟ أراك هكذا؟ قال جعلنا بعدكم كلاب النار. وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار قال حدثني عاصم بن سويد الغيلاني قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي عند الزوال وهو معتمد على جريدة، إذا قام اعتمد عليها وإذا ركع سجد إلى الحائط وإذا سجد اعتمد عليها. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال أخبرنا ديلم بن أبو غالب عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النادي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن سويد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيدي ليخرجن قوم قوم تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قالوا فهل من علامة يعرفون بها؟ قال فيهم رجل ذو ثدية فيهم رجل ذو ثدية محلقي رؤوسهم. قال أبو سعيد: فحدثني 20 أو 24 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا ولي قتلهم. قال: فرأيت أبا سعيد بعدما كبرا يداه ترتعشان يقول: إن قتالهم عندي أجل من قتال عدتهم من الترك. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج هم كلاب النار. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان على أبي نضرة عن أبي سعيد أو قال سمعت أنا أبو سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما في الدين واحدة، تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع قال: حدثني سويد بن عبيد العجلي عن أبي مؤمن الوائلي قال: شهدت علي رضي الله عنه حين فرغ من قتاله قال: انظروا فإن فيهم رجلا مخدد اليد فطلبوه فلم يجدوه. فقال علي رضي الله عنه: ما كذبت ولا كذبت. قال: فقام علي رضي الله عنه فأخرجه من تحت ساقية فخرج عنه رضي الله عنه فخر علي رضي الله عنه ساجدا. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا بسام عن أبي الطفيل قال: سأل ابن الكواء عن الأخسرين أعمالا قال: من هم أهل حرورا؟ قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا حسن يعني ابن صالح عن أبي نعامة الأسري عن قال له قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن نجدة وأصحابه عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاءتهم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع قال: أخبر ابن عمر أن نجدة لاقيه فحل شرج سيفه فأشرجته ثم مر به فحله أيضا فأشرجته ثم مر به الثالثة فقال: من أشرج هذا؟ كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا عثمان بن الشحام أبو سلمة قال: حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا بهز وعفان قال: أخبرنا حماد يعني ابن سلمة قال: أخبرنا سعيد بن جهمان قال: كنا مع عبد الله بن أبي أوفى نقاتل الخوارج، قد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج فناديناه: يا فيروز، هذا ابن أبي أوفى. فقال: نعم الرجل لو هاجر. قال: ما يقول عدو الله؟ قالوا: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بهز في حديثه يرددها ثلاثا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوبى لمن قتلهم. فقال عفان ويونس: لمن قتلهم وقتلوه ثلاثا. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا عثمان بن عثمان الشحام أخبرنا مسلم بن أبي بكر وسألته: هل سمعت بالخوارج شيئا؟ فقال: سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم، ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم، فالمأجور قاتلهم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن زياد بن طارق قال: رأيت عليا حين أخرج المخدج على يده 3 شعرات خر ساجدا. قال عبد الله: إنما هو طارق بن زياد، ولكن كذا قال وكيع. والأحاديث والأثار مثل هذه كثيرة قد روي كثير منها في الصحيح، كما أكثر من الروايات الإمام مسلم في صحيحه وغيره. يظهر من هذه الأحاديث أن هؤلاء قد أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أنهم سوف يخرجوا، وجعل من مقدمتهم ذلك الذي أنكر عليه القسمة وأمره بالعدل ويقال له ذو الخويصرة التميمي، وكان من جملتهم أيضا ذلك الذي قتل عليا ويقال له ابن ملجم. ثم سمعنا من أوصافهم أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، وذلك أنهم خرجوا على حين الفرقة، وذلك لأن أهل العراق ساروا في طاعة علي رضي الله عنه، وأهل الشام في طاعة أو تحت ولاية معاوية، فصار المسلمون فرقتين. هذا معنى الفرقة. وقال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، الذي قتلهم هو علي رضي الله عنه، فيكون هو أولى الطائفتين وأقربهم إلى الحق. أوصافهم التي وصفوا فيه بها منها أنهم يقرؤون القرآن، ورد أنهم يقومون الليل كله أو أكثره، وأنهم كانوا من الحفاظ يحفظون القرآن ويستظهرونه، وأن ليلهم كله دوي بالقراءة وبالصلاة وبالذكر وبالدعاء، ولكن أفسد ذلك معتقدهم. كذلك وصفوا بأن القرآن لا يصل ولا يتجاوز حناجرهم، ولو أنهم تأثروا به لارتدعوا عن قتال المسلمين وعن التكفير بالذنوب، ولكن قرأوا القرآن وما تعقلوه، قرأوا القرآن وما عقلوا معانيه ولا اعتقدوا مدلوله، فحكم بذلك حكم لذلك بعدم وصول الإيمان إلى قلوبهم. وصفوا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أنهم دخلوا في الدين ومرقوا، أي خرجوا منه مع طول بقائهم، لأن بعضهم كانوا قد جاوزوا 40 سنة أو 60 سنة في أعمالهم، ولكن الأغلب عليهم السفاه. ورد أيضا في بعض صفاتهم أنهم صغار الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يعني أنهم يأتون بالشهادتين يتشهدون أنهم يعبدون الله وحده، وأنهم يصلون ويتهجدون ويصومون، حتى قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، أي لكثرة أعمالهم يحتقر الصحابة أنفسهم عندما يرون أنهم يجدون في العمل ويجتهدون فيه. ومع ذلك فإنهم دخلوا في الإيمان وخرجوا ولم يتأثروا ولم يؤثر الإيمان فيهم، كما يمرق السهم من الرمية إذا خرج السهم من الصيد بعدما ينفذ فيه، نظرت إلى نصله الذي هو أسفله فلم تر فيه أثر الدم، ونظرت إلى قذذه وهو الريشة التي في أعلاه، ونظرت إلى فوقه وهو موضع الوتر الذي يدفعه، فما رأيته متأثرا ولا رأيت فيه بللا، قد سبق الفرث والدم. هذا المراد بأنهم لم يتأثروا بالإيمان الذي دخلوا فيه ولا بالكلمات التي ينطقون بها. كذلك أيضا ذكر في علاماتهم هذا الرجل الذي يقال له ذو الثدية، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنه علامتهم أنهم يعرفون بأنه من بين القتلى، ووصف بأنه ليس له عضد وإنما عضده لحمة تتدردر، وأن عضده مثل ثدي المرأة، وأن فيه هلمة كهلمة الثدي، وفيه شعيرات معكفة، وصف دقيق. فلما قتلوا أرسل علي رضي الله عنه من يطلبه بين القتلى، فطلبوه مرة بعد مرة فلم يعثروا عليه، فأقسم علي أنه ما كذب ولا كذب، ما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موجود فيهم. بعدما شددوا في البحث وجدوه في ساقية في مجرى ماء قد قتل وسقط في ذلك المجرى، فلما رآه علي رضي الله عنه ورأى الصفات التي وصفت له منطبقة عليه خر ساجدا. والحاصل أن هؤلاء انطبق عليهم هذا الوصف، وصفوا كما سمعنا بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الكفر، جعلت هذه علامتهم. علامتهم أنهم إذا لقوا اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم سالموهم وعاهدوهم ولم يقاتلوهم، وإنما يتسلطون على المسلمين أهل الإسلام الذين هم أولياء الله، الذين منهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا تسلطهم على الصحابة، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفران. ولا شك أن هؤلاء بهذا الوصف انطبق عليهم تكفير المسلمين، وقد أخذوا من ذلك أنه لا يجوز تكفير المسلم، وأن من كفر المسلمين سيما أهل التوحيد وأهل الإخلاص والإيمان واستحل قتالهم صدق عليه أنه خارجي، يعني أنه يستحل الخروج على أئمة المسلمين وقتال أفراد المسلمين وعامتهم بمجرد إنكار لمنكر يسير أو نحوه. نكتفي بهذا. كيف نعرف الخوارج في هذا الزمن وما هي أسماء هذه الفئة في الوقت الحاضر؟ قد ذكرنا أنهم تغيروا يعني خفت شدتهم، لكن الأقرب من يسمون الآن بالإباضية في عمان، وكذلك أيضا طوائف موجودة بكثرة في بعض البلاد الأفريقية، فهم لا يزال منهم طوائف. هل هناك فرق بين أركان الإيمان وشعب الإيمان؟ لا شك أركان الإيمان دعائمه التي لا بد منها الستة، وأما شعب الإيمان فهي خصاله التي تكون منها مجموعة. هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله وبين من غير حكم الله؟ كلهم يعتبرون ظالمين أو كافرين، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الذي يغير حكم الله معلوم أنه يختار غيره فيكون حاكما بغير ما أنزل الله. ما معنى قوله في الحديث فإذا رأيتموهم فأنيموهم؟ أنيموهم يعني يقتلوهم حتى كأنهم ناموا. ما مناسبة أثر أبي سعيد الخدري في أنه كان يصلي عند الزوال معتمدا على جريدة إذا قام اعتمد عليها، وإذا ركع أسندها إلى الحائط، وإذا سجد اعتمد عليها؟ كأنه متصلا بالأحاديث، فجاء به لكونه متصلا ببعض الأحاديث. نكتفي بهذا.